والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثلاثون فارس والخمسون عن فارس السنياو قياتي لما له الحوزاء الزول. هل التعذير من منهج المخالفة لمنهج السلف واجب؟ هل التعذير من منهج المخالفة لمنهج السلف؟ يا سلفوت المنهج يخالف كهون منهج أكاهدوت ما تنكاك قد نوعي تلدر. جواب نعم يجب أن نهذر من المناهج المخالفة لمنهج منهج السلف يمكرن منهجوت ما قاوم قد نوعي يدروتهم أهون مهندوس مالك بديتهم بتفكير بديتهم نمزل بالنظر بتفكير جد شرات شبكتوت درسوات انبياء لوت وزنة مستقع بعض شون بتفكير في النظر إذا من دانا ابن سينا نكا كرادي سينا عيسى المهاسبي نانا فورك نغزالي نيك أدبوش مالك نزمكشاري نزي مستلوش مالك هذا ورد بلا جامو يا عمزي بعد من الجهمية متزيلة شاعرة ما تريدية صوفية أهباشية بعد فنوما بعد الترجمة على الإخوانية من بعد النسو رؤساء الإخوانيين المنظمون عيش لجماعة الإخوان المسلمين مثل سنبنى المسيري ومثل سعيد قطب المصري ومثل يعني عيش محمد سرور نايف بن عابدين علي اسكو لندن المصري ومن اتبعه مثل سنة ترادي ومثل عبد المجيد الزنداني الصنعاني وهؤلاء الذين يكونون في اليمن ويكونون في السودان ويكونون في مصر واكثرهم في مصر ولدبل مثل مسعري مثل فكري ومثل اسامه بن لادن السعودي وهكذا ومثل من في بلادنا من هؤلاء الاخوانيين يعني كل هؤلاء يجب التعذير عنهم. واما هجاء الامم تراوسوا الناس ميكتر وطاسوا شماغل تراوسوا من مثل ما قلنا من نفس هنا قال فديهم ما استمر منجي درايا مقدس آيات مجمرة إن المسوس إنه قال لي يال ما نجس طرف يتكارن توحيد ما أرى ذلك النار يال يمين توحيد توحيد زمن يدلم يال تونا أنت وإنا هي يال يال يمين توحيد توحيد لا لا تعلم هذا ما سيك الزوارا ولا توحيد نيلو النزي أكالات مقاوم قد جناو ماله النزي أكالا مقاوم قد جناو ها عنده عنده إن كذلك أنتنا ما نسور كذا يعني بدوش إن صراحة الصال الذي سنة في ربه شيخ مقبل الوادي الخاوي لعلمية الساويات وكما كتب كتابا في الرد على إيش نسور كذا ها بسكات القلب العاوي يوسف بن عبد الله كذا لماذا تنكر مصطفى هذا الجاهل يعني ذيك أودي للرد على هذا الجمال الجمال الجاهل حين قلت له في الرد الذي رددته على أصلية أبرار في عاصمة الدولة في أديس أبابا إسكاد الكلب الآبي جمال بن ياسين الهدادي لماذا أنكر؟ أليس شيخ مقبل قال إسكاد الكلب الآبي يوسف مسجد الله الكرباوي لأن جمال معصوم ويوسف الكرباوي مبتدي على ذانهم الباطل وقولهم المرفوض مسكين والتعور رجع بدعا كون بدعا نوات سيدمر بدعا سيكامة بدعا سيكافر بدعا سيبادا بدعا بك قل لي شامك عير وضع يتعفض معي هل لي شامك عير بكي جسا قل لي شامك عير هل لي شامك عير ايك عير ندا انجي سهل نجرنا نعم ماشي عند مدور هذا هو منهج السلف كان رحمه الله أشداء في التهذير من أصحاب المناهي كمناهج المنهرفة يعني بما أنكر بطأم بسوس نبو سلاوكو كونو أدقاو بطأم يكفى من سلاوكونو حميث نبو بل إيه حميث إبادانو واجبنا لأمتنا وا هذا ذهاري آري بوشي آي موازنة موازنة ليس من منهج السلف في النقل والرد موازنة في النقل إن ذو سلك بذل الله حسنا في اللوم إذن سيد متصنا في اللوم إذن وين دمو محمد سرور حسنات يلو ما يدل إن الكرابي في حسنات آلي مناشو ومحاسبي سبحانه لا تقدر تمشي في رأسي على أبنى وغاز الهنبا لنك الله تبا باتك نقول إما أحمد أم ليلة قبي ناتر تنش دفرت على نفسنا إما أحمد أم بلهم الثلاثة لا تقدر تمشي في رأسي آل لنك الله تبا زك ومالي بمسجد في ذات الله تشعر الله أكبر كبيرا شعبة ابن حجاج إمام الجرح والتعديل يجد إجلس بنا نقدر ساعتنا الكل سنة تجينا وعندنا عندي اجري دايس ما في الحديث اجري كذاب ركن ركاد الحديث الا لنا قل هل سايد الذي من ناقر على ذي ليس هو ابن كبا قل له ان داقن يايد الله قد ما عطنا بك ملك يونا صنع يتبديئ من حاج من ذلك من مسرات من ذلك فدن بفول مونا ذلك من ذلك عند قال سمت وطابك من ذلك وطابك ايه ايد الله قرروا كما كما كما صلاح وصلاة الآن كيف الرسول كم قليل لهم نعمتان قلت قليل لهم كثنا قلت كما ينورادو كثنا قلت جفابي جفابي مالك لسبب دمو ميقرمو لأهل البدعة بطعم أنصى الناس لهم ما ندار رد نفس باتو أولا ياسين ياسين نور من علي يالكول هيدا بطلق نسيح لسوه لا من بطي راسو ديك مكي مان قلبو قال لحق راسو غير يادر رد كول دمو بسوك على تتمسك وبسيطة يهيد سووش يما الله سعدو بيان ناندو باسرات ساتو سووش هيا زنبرو ان رد سيطة راسو يما لم يستعليه ونهي ما يمن دنين راسو مونا ليلاو من هنا يتاكبا ارقبا وقدين ودم سبيل الكم ما هو قسم الله يوكو اول الناس ما وارد يقولوا بها يسعو ربما ليابي سعيه كربا القيت ليلة مهادرة في شهر شعبان الذي فات في مسجد فوري لا اله الا مسجد البر تعددت عن الاخوان ودخلت فيه وكشفت زيفهم قام الناس وغضبوا و... لا اله الا الله جنى الاول اسود كذي ما في سووش طعم انت ما رادر تاقع اللي هيدل اسرارات تمسنا بها جرومان ما هيدل لمن مسلحة لمن مسلحة سكاون السمعات الريان ايان دان دا تو براسي كده نتم شريعة بنيكت موقع بالنصف مدرسة اللي بن اجره تناقبار محمد جمال تناقبار دي ايدلنا راسي كده ما هنجد قال سينسي ايان دار بو في اصلي على الكوبات على سينسي مدرسة مسرك لا حواس علي تجر علي ولاي علي سيلا علي بسلاي كيلو زندروجين وجب علي مثلا نشر راسو بزا وش وطا اها والدار قال امام محمد بن عارف اذا سقطت جاهد بجهل والعالم تقية فمتى يقوم لله الجائب جائب جائب من مكارس الأهل الجائب عالم تلك أجل راسه كيف سيفتي وشبره لما تبقى بيرو زم مكار لعله الجامة سيدك ومن لدنا سبحان الله من الدين كشف العين عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالمسائل ولولا رجال مؤمنون له الدمت مع كل دين الله من كل جانب الله أكبر القدر ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومهذب ومجاهد في سكن ومستفن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر أنت وقو أنت وقو أنت كما وقو يا كراوس إني حركة إلبلاي مالك أهون مدرك لاي مهدرة لن يدرك دعوة لتراسة لن يدرك دعوة في سبارة يترك دعوة حركة إلى ذكرى إلى الليل حركة إلى الليل لهم أرسلوا للمسالم ماسال أما أنا نوا أنا أود أبكيه في دراسي دراسي كودي يقول لي كودي حكومة مريعة الله في المو يا قارة سيدنا يا الله يا أهلي جارشي أسركي بموتاد الله جل هي النقر بانجي تتقبو تتقبو يوقود أغدا مبطاك حكم النام إنه قدو تنقنا يسو سيقاما الدنيا قدو تنقل ما ذكر منذ زمانات هيدا ندي كان في التوسطو مرم مربوز هيدا لا دنيا تيد النظر هي وكي عقيدة بالشيطان يا عقيدة وشي عقيرة بالشيطان بقلت ساتي مرات دبلوم تحتيل ساتي مقام دانا ساتي فتان فاندي كمنا زمرا مهدي دي توسطاين هي بقام وسطان قلت اوه مرم كنان كذبا بيت دي كوروناه وفيكونا وبقو حتى ليلة خلاف ما دموا مشتاو قريزا كباب زادا بلا شعب يشوف يا درجة سيقنا نعونا في كشعرنا ليلة نظري لهم سيلا عادي سيلا عقيدة سيلا مستعلا سيلا مناج هلمنا هلمنا قرر عند زمنونا هلمنا زمنون هي عالم وكل عالم يتوقع أن عالم وكل عيدا لكم داعي بس وشار ميديا نالك عيدا لكم سادا يزا مصيبة ودزي متانا عيدا أنت يا مصيبة ما مكتا زمنوا ما مطاو مالا نظر قال لك عند دروش نا وفي قريشه حضره جب جك تراب الدين يا دروش غير ايد ما شيخ قالو كتبانا بس بقرا دي اكو صوت قرات شيخ ابن كفا شيخ مسلمان بتدعوا بقولوا قالوا كنا في قرار نا وفي من انا بقولوا بدب قران تفسير قرانا بدرو انجي بنياو كل قران تفسير لبركه وش لا ينظر لبركه تبيرو ما ترش اكبابي نو بقى سفر سيغلا قران ني كلا ويلي ويلي من الناس اصلا ማለት ዝሩሁን ነበርበት ሁኔታ ነው ዋህና ወይ ቁርአን ሳይታወቅ ወይ ወአይኑ ኢልሚ ዲዛለም ዛሊክ ቁርአን ዲንቱ ጉዳለው ቁርአን የመነጁ ያቂዳው የዱጋው የሁክሙ የቂጣው የፈታሃው የተርኪቡ የኒዛሙ አላሁ አክበር نعم هذا هو من السلف كانوا امام الله اشد في التهذيب من اصحاب المناجم مخالفا لكتاب السنه اللي قال بل والتشريد بمن اصنع عليه شوف يا مندنو يا بارو الناسنا ود شوف لب بيمطالنا ان ذا على كتاب مبتدئه الناس دفاع ما ادرا بالناس ما ناغر ما طلع الناس اللي كناتهم على كتاباتهم ما ساتهم كتاباتهم ما سراچت ايه هو ده قال ولا تعاون ايتول قدوانوا ቁርአኑን ጀስ ነው ታዳ ብቻ እኛ በተረዳ ነው ብቻ ነው ለቁርአን መገደብ አለበት በረሰጂ መንስ ነው አለ او አዘመ ክልመት አለ قال الشيخ الاسلام تيميه ما قال راسه ايه ايه ثانيه يجب قوه من انتسب اليه ما تكيد ما استرجد معنا ما استشهد ما استرجد فما تكنين قومي كان فهمني يعني فشرني يجب عقوبه من انتسب اي ودا بلا تتقى شوف جهميين متزلين اشعريين ماتريديين اخوانيين بلا له مقاص يوجب على او ذبا يتكلكل جن جن ان الجليل تنكال انت نسو انت تتناكر كان نفس يبلط عاري بس كو تيجي سلالباتو سرفو تقاوموت سرفو جايلوس ناتو ظالموس ناتينو وي سامي دجوس ناتو تينو اوثنا على ما ودادت يوسف القرضاي ولتيا بعالم شافي كما قال ياسين نور المشهور عند الناس للداعي ليس داعيا وانما يدعو بس الى الترغيب والترهيب بس ولا يركز على العقيده ولا على ايش نبذ الشرك ولا معارضه الشرك ولا ايش تحذير على البدعه بل يتصدى البدعه بل يؤيد البدعه حتى قال المولد هذا البدعه الذي تورط فيه العالم شيء ايش شرعي كرين تعافى يقول من قال هذا من السلف هذا الكتاب من نبب وضروا بك بمؤتزلا بشانه بقى بأي نعم نبي إلا ما لنا إليك لا شكر إلا ما لنا نعم شكر كان إليك فقط إن شاء الله لما نمسا شكر كان لبي إيه تفقى في بنا إطافة دي شكر من ناكر يا فالناكا من ناكر إما لسا شكر كان لبي سوف السماء إذن له يسي ناكر لا راسي كبرا إذن له من الله يشهد مني حقوقك اسمع اواز دم خدوا يا تلالك يوم يا تاتم عليه ايش بالقرضال تاتمو نتي قوانوس باغراتي بنو فريكي تمايوش لاي بنجليزي باماري باغراتي قوانقوا اتاتم اي بتنو سن ايدلا لسو كتابون ما اتات اوكنا ما استتس لا ايدلا ما است لا ايدلا شرو نبلغا ما باغان او كر هر كلام في نيو اكوان دي بالي تعالى كنتي اكواني كان سويا مال تاوي raya gasino dito per cardali innau indi ai me sai dia kala halqo saro ya rab la rasulchatin ijochatin dasu ena daraga wallahi ai alim ku gudu ne dia kika allah wa gane dia ibadi te gular bak gulu me arag lag sau ka te ninalba ninalba ibadi te ila no aji bo le kaun ya allah ta par ai to darto yamiti ni masra subhanallah يريد من الله حقائق الصلاه بمنهج شوف قلت ايه قيامه منكم دهني غزا دو ما يعني بس معنا على دي بقى مبتدئ انك ترغب تبقى حذاك تقول ماشي من انا يلا او اخذ يعتذر لهم بان هذا الكلام لا يدرى ما من دون اي جواب كنت نسي عين قد غبا فتو بيت لم دي بيون ستار بيو يشينا غير ترى او من قال انه سنف هذا دي كتاب في فولين ما ترى زمخشل كنا يقولوا قوي صار في جساو كرابي سيكو عليم نبر لذابا كرونا انا معنا نبواتي بي كفال عليم نبرا عليم النسوة يجسلم او امثال هذه المعاذيب الان الذي لا يقول لا يدرى لا يدرى بان هذا الكلام لا يدرى من دون اي جبابات من دون انا انتبه من دون انا انتبه من اوكو لا ينفكو انا ناسو انا فلدو ناكرا وان كان سنه هذا الكتاب وان ذا هذه المعاذير الذي لا يقول الا جاء له منافق جاء له منافق على راسك اما الى سهو بل تجب عقوبه كل من عرف حاله ينسون حال ياوق ولم يعرف القيام عليه ينسون بمن بمقاوم ينسون رد وتهديد بما ادرك ባለስልጣን ከሆነ ይህ ቢድዓቱ እንዳይሞክሩ እጅ ይዞ በማሰር መከልከል እና ደግሞ ዑለማ ከሆነ በእነሱ ረድ በማድረግ በዚህ ያልተባበረ ምንድነው መቅጣት ይወስዳል። ደግፈዋቸዋል ደጋፊ ፈኢነ ልቅያመ ላ ሀብለ ሚና ዘሚል ዋጅባት ፈኢነ በያን ሀ ወተዚር መት ሚንም ዋጅቡ ጂሃድ የሚባል ሁለት አይነት ነው ይላል። አንዱ ጂሃድ ጂሃድ አማ ወልካሳ አሊሞችን ተራውተ ወጥቶ ይሳይፋት ይሄ የሁለ ጉልበት ነው ቀላል ነው። ሁለተኛ ጂሃዱ ካስ ዑለማዎች ይላል የጀር የተዕዲድ የረድ የተብዲዕ የተፍኒድ መናሂጅ ልሙብተዲዓ ይላል። ይሄንን ሰይኒ አይዝ ነው የተረሰበት አንድ ጊዜ ትእዛዝ ቀርቶ አንድ ጊዜ ወቅት ሳያገኝ ነፍስ እስኪቶላ ድረስ በዚህ ነው የታሰረ በልቶስ የታስዋ ኪርቶላይ መካ ሊገርመን እናቱን ደብዳቤ ጻፈችለት ይላል። ሚስት በሄደባት ሲዘጋይ ጊዜ ቅር እንዳይለሽ እንደ መቼ ባህሪ ማይደር እና ሳካካል እና ሰላም አለይኩ አህመድም ሰይኒ ምናምን እኔ በመቆየት ቅራኔ የለኝ እኔ ግን መጀመሪያም አላህን ተስያለሁ አለች። አላህ ነግቻለሁ ሲለት ገብቻለሁ ኡመ ተቃሚ እንዲሰጠኝ ብዬ ገብቻለሁ እንደዛ እንድትሆን ነው የሚፈልገው አላህ ዘንድ ነው የሚከስር አለች። ከዳዕዋ ወደ ሀላ ያርፍቀን ነው አለች። ከዳዕዋ ወደ ሀላ አንዴና እኔ ነው መልቅያማ በጢራሱ ከሚያደርጋቸው አድርገን ብላ ደብዳቤ ሰላም አለይኩም አለች ይላል። ጀግና ጀግና ወለደችው ጀግና ቀጠለ ግብጥ ላይ እና ከአቡ ሀያን ከሚባል ናሁዊ ሳሂብ ልባህሪ ልሙሂት ዘቀሙላ ክርክር ዳቡ ሲል ሲል ሲል وانا كما سلام عليكم سيدي ايه ابو هيا سيبها لا سيبها لا لا ما هو سيبها وي يا نهو رسول لا سيبها رسول النهو سيبها هنا انت بما سيبها بمسألة بثمانين مسألة بإلم النهو سيبها يقول إمام النهاء أبو بشر عمرو بن عثمان الحارثي ايه سيبها بثمانين مسألة تأستوال انت بسمع يقول ما يجب سلطان أستر من اللي يقول تصير عشر عندي تصير وقت عمر وحاكذا سبحان الله عجيب هنا صبر بينته بما يراه إمامه تلك القرية والبلدة يعني إما حجر وإما ضرب وإما حبس وإما يعني إصدار أمر من التهديد من أسرعك تتنطقوا من أجل ما يتسوى ما لك ما أين تعلم فإن القيام على أولا من هذا البعض مجموعة الفتاوى مجلد اسمين صفحة عند مدرسة أولا ونجو الفتاوى ولا مجلد صفحة عند مدرسة أولا ولا تلا وهذا من المسائل إذا لا عليه أدل النسيحة رد على المبتدئة والسادين نسيحة بل لنفسه لنفسه من أهل أحمد ينبل وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضتنا يا إله الأولين والآخرين ومن أجل ما قال أحمد ينبل وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضتنا وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرتنا يا إله العالمين يا لسنا مكابر ولو كبائر والجربي سبكم لا وجهنا روضة من رياض الجنة نار يا أهل البدعة دم مكابر منم زائد عبادة بيسروا حفرة غرقاد فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء ومن عجيب ما رأيت من قول أحمد يا سلامة فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدع أعداء الله يا أهل السنة فاسق به قل أهل السنة بدعة يثبت من إذا وجل بما رفع يا الله مساجنا عليه يا أهل البدع جنبه زائد به يا الله تعالى شفت كيف وقال ابن تيمية رحمه الله ألم بالسنة أمر من معروف هذا سمت هذا قال لي ابن قال وأن من البدعة نهي عن المنكر هذا يا ابن تيمية ايش يقول نعم من النسيح لله دعا الله بالنسيح رجيم نسيحة نسيحة إرادة الخير المنسوح له يزر في المنسوح له حمينا لا لا نسيحة إيمان أباتك أبروس يعني بروبو يبهر ويباصل أبو صفات إيمان وقودات أصبروا تزادوا أصبروا وتستقدوا تستشر وتتع زلزل المجرمة بطعم أطرى دينا كاتل من جوان إكل ولي مجشا ولرسوله بس أشو بعض السنة شو مكتر بداعات شو انت ما ذلك إهو النسيح للرسول من دنا الرد على أهل البداء وغشوا بدائهم وتنزلوا أمة منهم ايه راسه من النسيح للرسول الله أكبر ولأئمة المسلمين دا داود ايه انقريه كان نسو عدم الخروج عليهم وانجلس كالاز وكاسس كان على موطان كان نسو قلن مقوم ثلاث كان نسو عبره مسكر جمعا جماعا ايدين انسيحات كان نسو على موطان حج كان نسو على مصرات لان نسو الله انجا استكاكلا شدو اما ادرك من مدرك من برنا وطن نسو من نسو سلبا مصفرك على منازل رجل ممكر دعا ما ادرك وزتا وعمد أطلق على دعوة ما ترك دعاء ما ترك لمصيبة سوء يعني مجد ومن عز المصيبة ما يورطون لي من البدع فبدع ما لنا من تقبط نقر إيه نقر نسأل أمت وصل يقول يا سيد نمور إخواننا مالتو أمت ومتالي بس نوال كما توصل عراق أول كقبا شو إيه نقر جنوالا تري قبا لأمين أكايد لك قال هنا بدعا بدعا كان أمتنا قلتان وصلت اسمات أمت العمكر استيه أبطابات هي تفسير باطنة مثل ولد على الدماء أتحدى كل ما يسمع ذلك هؤلاء هي أبطابات باطل نومي لمدى نعم من أبناء سيلي والإكتاب والإسئولة أنه إيسو عامتي نؤذل من أهل الشرور بك حسرت الضمر ونؤذل من المناجر المخالمة من أهل الإسلام كأرد داوت كجميع ودسة ونبي مدار هذه الأمور للناس هنا كالكوش انتو النبرار النسل ونهوش على السماء في الكتاب والسنة هي بدنا لنا الناس أستاذ سؤال انقف أفضل هذا واجب قدنا ولكن هذا من شؤون جاز اللي يتشير مسمرة سمى ربعنا ولكن هذا من شؤون أهل العلم أهل المسلم الذي يجب يملك أن يتدخل في هذا الأمر بدنا اللي قبل كراسة متعلق إراح إذا كتبت أم شيء ثم إذا هو توفت شيء لا يسير كراسة انتظر أنسى إن كنت يعني علم معارك هذا الكرام إيمان البالد إذا كرام هذا يتنب دبوبا بعيد ورثيون قولون تذيب علم يسعف على علم هذا الباس وفوق العلمين يتسر كرا وحالا جمت عبد الترعان هنا أنت كان يقرر يرد كون أقروا من دمنا ورد في حيولا ذكارا ذكارا دوشوا من بعض سر مسوري وضعك كرا بمسارة أوقات أبي يهون نصيبوش عن قرام قرام نصيبوش إيه بكي ظلم يعني يوم أصنع تفسير وده رد وده بحث جزوه شعكا قبطوا ومن قرد شعكا وكالي كان لاربان دي بسا يتشعرد فوالا وأما أهل البدع ما سنع مرضك شومن قلت الدواء غير الله هنا وجهاد يا جهاد يعني جهاد الجهادين هنا أعظم الجهادين هذا هو وذلك يعني أعطى أولى جل عمري عمري بين الذي بفكر أن تكون في دوسة بفكر أن يجيب دوسة بفكر أن يجيب دوسة دم بفكر تساستك الله إما كذا ورد وجلان كتساست عدد وجل مرد باقيدة يتساستك ملايين لوحد لذلك باقيدة إذن أمور الزرسة باقيدة استمي موت بدر السرسرب باقيدة باقيدة سبحان الله رحمه الله رحمة الله واسعة وحشرنا معه يوم الدين وجعل تلاميذنا وأولادنا مثله بل أعلم منهم فإنه على كل شيء قدير ولكن هذا من شرح العلم الذي يجب أن يتدخل في هذا الأمر وأن يوضحوه للناس وللناس بالطريقة شوف بالطريقة اللائقة المشروعة الناجحة انتبه بالطريقة اللائقة المشروعة الناجحة يمنقد بهنا منقد يتزنقق بهنا منقد متأتامة سكيتامة بهنا منقد بأقوابه يبلغ على قابة ما يتسكت ملك من رجان تنترسو سمي سايك أمروبات كسوو سقايا عند موتاو عند القبابي عند أدماج عدشو باينتو ولا هذا والله أعلم